اضرب بعزمك أيها القسام، واذأر بنارك فالحروب ضرام، طأ فوقها من كفر زلزل عرشه، لا تجزعن فدى الرسول إمام، أطلق رصاصك والذي رفع السماء، إن الحلول بغيره استسلام، إن اليهود لنسوة عند اللقاء، إن كان في ساح الوغى القسام. حي رجال القسامية، حراس فلسطين، حي رجال القسامية، حراس فلسطين، أوتاد الأرض الآبية، طلاب الياسين، حي رجال القسامية، حراس فلسطين، أوتاد الأرض الآبية، طلاب الياسين، بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين، بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين، بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين. جيش القسام تقدم خلف محمد ضيف، علم كل جيوش العالم درب العز كيف، يا جيش القسام تقدم خلف محمد ضيف، علم كل جيوش العالم درب العز كيف، علمهم كيف المقاوم يستشهد ما يقبل حيف، علمهم كيف المقاوم يستشهد ما يقبل حيف، أعلنها نموت وما نساوم لما نخون السيف، أعلنها نموت وما نساوم لما نخون السيف، لما نخون السيف. هيلا هيلا هيلا هيلا هي، هيلا هيلا هي، صلاح شحادي ويا عقل عماد، عبوة عياش الشهادة وعشاق الزينات، يا نخوة صلاح شحادي ويا عقل عماد، عبوة عياش الشهادة وعشاق الزينات، قتل المحتلين عباده شرعها رب العباد، يا ابو الكوفية يا رعب اليهود، يا ابو عبيدة الهم قوية تصريحك بارود، يا ملثم يا ابو الكوفية يا رعب اليهود، جيش محمد بدأ يعود، نادي بوجه الصهيونية، جيش محمد بدأ يعود، جيش محمد بدأ يعود، حي رجال القسامية، حراس فلسطين، أوتاد الأرض الآبية. فلسطين.